عبارة عن صفة الكلام القائم بذات الله. من أجل هذا نقول قال الله تعالى. إذا تلاحظوا أنتم المستمعين أو خاصة الشباب لما كنتوا تحضروا خطب الجمعة، في الأحيان كان خطيب الجمعة يقول قال الله تعالى ولم يزل قائلا ولم يزل قائلا. شو معنى كلمة ولم يزل قائلا؟ أظن ما حدا بيفهمها. لما أنا مثلت صغير ما أفهم شو عم بيقول ولم يزل قائلا. شو معنى ولم يزل قائلا؟ أي لم يزل موصوفا بأنه متكلما، هذا معناه. لأن كلام الله ليس شيئا يحدث بعد أن لم يكن، وليس شيئا ينقطع بعد أن يكون موجودا. ولم يزل قائلا أي لم يزل موصوفا بأنه متكلم، أي لم يزل موصوفا بصفة الكلام، هذا معناها. بس نحن وصغار، أنا أقولكم عن حالي، كنت يمكن نسمعكم مثلي، ما كنت أفهم شو عم بيقول، شو معنى الكلمة اللي عقوله ولم يزل قائلا. قبل ما أتعلم عند الشيخ ما كنت أعرف شو معناها. وأظن هو اللي عقوله ما أعرف شو معناها. لو واحد سأل شو معنى ولم يزل قائلا، إذا واحد قال له ولم يزل عالما، معروف لم يزل موصوفا بالعلم. حكيما لم يزل موصوف لأنه حكيم سبحانه وتعالى. فمعناته لم يزل قائلا، هذه اللي بيقولوها، معناته لم يزل موصوفا بصفة الكلام الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا نوع. لأن كلام الله ليس شيئا حدث بعد أن لم يكن، وليس شيئا ينقطع بعد أن يكون موجودا. هو كلام ذاتي موصوف به رب العالمين أزلا وأبدا، لا يجوز أن يقال مبعوض موصوف فيه أو يتصف به بعد أن لم يكن متصفا به. الشباب انتبهوا للكلام اللي عمول، هذا كثير مهم. يعني أنا عم بحكي ركزوا على الكلام اللي عمول لأنه كثير مهم. قد واحد بأول مجلس بعض الكلمات اللي عمولها ما يفهمها لأنه أول مرة بسمعها، بس مش معناتها ما يسمعها لا، المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو قد الأولى الله يفتح عليه ويفهم اللي عمولها. فانتبهوا للكلام اللي عموله لأنه كثير مهم. هذا الكلام هذا كلام توحيد، تتعلموه بشان صحة الاعتقاد، وبشان كمان لما واحد منا بده يرد على الملاحدة على الوهابية اللي بفكروا حاله انه هني مع السلف وانه هني على الإسلام وانه هني على التوحيد ويصفون الله بصفات المخلوقين. لأنه عند الوهابية يعتبروا انه كلام الله هو عبارة عن حرف وصوت ولغة لا يزال قائما بذاته، لكن يقولوا جنس هذا الكلام أزلي. فتقولوا هذا الكلام الذي يتكلم به رب العالمين والعياذ بالله، يقولوا هو كلام حادث حروف متعاقبة. يقولوا على زعم الله دائما يقول كن كن كن كن كن حتى يوجد الخلق بزعمه. وهذا الكلام خلاف الواقع، لأنه في كل لحظة يدخل في الوجود من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء، شيء ما فينا نعده. فلو كان في كل لحظة الله يقول كما يزعمون كن كن كن، ما بيكون هذا الخلق اللي هلأ موجود موجود لزعمهم أن كل مخلوق يحتاج لكن بحرفين ليكون موجودا. وكل لحظة يدخل في هذا العالم اللي رب العالمين خلقه من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء. فلو كان كل شيء مخلوق بده كلمة كن بحرفين متعاقبين، ما بيكون هذا الخلق موجود. وهذا الخلق موجود، فثبت بطلان ما علق عليه وجود هذا الخلق الذي ولا يمكن، اللي هو انه كل مخلوق بده كن بكاف ونون كن كن كن كن. وعلى مقتضى كلام الوهابية بزعمهم الله يكون مشغولا دائما بقول كن كن كن كل الوقت. والله لا يقال عنه مشغول اصلا. قلنا نحن آل الطحاوي لا يشغله شأن عن شأن، لان فعله ليس كفعل غيره. فعلنا نحن بالآلات والجوارح باستعمال الآلة، منعالج نحن بالمعالجة فعلنا. الله تعالى فعله صفته في الأزل، والمخلوق هو الحادث. فما منقول نحن كل شيء من الخلق بده يكون حتى يكون موجود. العبد يفعل الله يخلق. فشو لكن هون بيجيك سؤال عادة، فشو معنات الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ شو بيكون معناتها إذا كان ليس معناها أن الله كلما أراد خلق شيء يقول كن كن كن؟ يكون معناها سرعة الإيجاد. إذا بدنا نقول كلمة واحدة، إذا واحد سألكم أنتم متعلمين، أنتم متعلمين توحيد، يشرحوكم درسوكم عن التوحيد، ما معنى هذه الآية؟ أنتم عم تقولوا كلام الله ما نحاف ولا صوت ولا لغة. طب شو معناها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ إذا بدكم تقولوا كلمة واحدة بتقولوا معناها سرعة الإيجاد، معناها سرعة الإيجاد، الإيجاد. وإذا بدنا نشرحها لنبين معناتها تكون واضحة للإنسان اللي أول مرة بيسمع، نقول له معنى هذه الآية أن الله إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد الله من غير ممانعة ولا تأخير من قبل أحد، لأنه لا يستطيع أحد أن يمنع الله أو أن يؤخر وجود هذا الشيء عن الوقت الذي شاء الله أن يوجد فيه. هذا لما بدي أشرحها. إلى تفسير ثاني عند أهل السنة والجماعة، أنا عادة من مجالس العام المقبولة لأنه كثير من الناس ما بيفهموا، بقول هذا المعنى سهل، هذا سهل. سيدنا علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا كنت بمجلس عم تعلم الناس، شو قصدك من تعليم الناس؟ قصم قصم على الناس؟ لا، وصل المعلومة بحيث يفهمه هذا الإنسان ويعتقده على الوجه المراد في الشريعة الله. وصل هذا العلم بحيث يفهم الإنسان. مش ناس بحكي أمر عام، نفين يحكي كل الوقت فصحى، بس أحيانا بحكي عام لتسهيل ذلك على أحبابنا اللي عم يسمعوا، لأنه تعودوا الناس يسمعوا عام ما تعودوا يسمعوا فصحى. يعني في ناس جبناهم عدالة الشيخ أول مرة حضروا الدرس، فسأل واحد منهم عم يحكوا عربي، لأنه هو تعود إنه العربي يعني هذا اللي نحكيه نحن، فهو عم يحكوا عربي. هو شو عم يحكي الشيخ؟ أي لغة؟ اللغة العربية الفصيحة. حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا كثير مهم هالقول هذا لإلنا نحن لما نكون عم ندعي. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ معناه إذا أردتم أن تعلموا الناس، معناه تعلمهم بنية خالصة وبقصد أن يفهموا العلم، فتكلم معهم بحيث يفهمون. يعني إذا واحد في بواه مثلا قاعد معنا رحمه الله يجي بيحكينا على مستواه هو باللغة، قد ما نفهم نص كلامه أو ثلاث أرباعه أحيانا من قوته في لغة العرب. تحبون أن يكذب الله ورسوله، فمعناته بدك تتكلم بالعبارة التي تعتقد أنه يفهمها هذا الشخص حتى يعتقد الصواب، مش بحكي بعبارة عالية المستوى على هذا الإنسان اللي عم بحكي معه بس لأقول شوفوني وأنا فهمان وأنا بعرف باللغة وأنا وأنا. لا، مش هذا المقصود، لأنه هيك أنا أكون يعني ما شو ربحت هيك، ما وصلت المعلومة، وبعدين هذه النية ما أنا منيحة أنه واحدين ويا ناس شوفوني وعرفوني فخموني وعرفوا أنه أنا. المقصود أن يتعلم هذا الإنسان هذا العلم بالطريقة اللي هي أسهل. مشان هيك إذا واحد هلأ إنجليزي مثلا أو أمريكاني أو ما بيعرف ولا لغة، بجيب له واحد بيحكي إنجليزي أنا بحكي مع هذا بترجم له، أما إذا حكيته بالعربي وهو ما بيفهم اللغة شو عم بعطيه معلومات؟ شو عم بكون عم بعطيه؟ ما عم بعطيه معلومات لأنه ما عم بياخدها، ما عم بيستقبلها هو لأنه ما بيفهم هذه اللغة. فمشان هيك بدنا نحكي عبارات تسهل على الناس. هذه العبارة سهلة، معنى الآية أن الله إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد الله من غير ممانعة ولا تأخير من أحد. هذا معناه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لأنه في ناس هنا بيحكوا شو بيقولوا؟ يا من أمرك، يا من أمرك بين الكاف والنون. ما صحيحة العبارة هيك. بعض الناس بيقولوا يا من أمرك بين الكاف والنون، وبيكونوا بيحكوا مع بعض بيقولوا شو بدك يا كن فيكون. لا يقال هذا مع الناس بدك يا كن فيكون. المهم لا يقال إنما أمره لمين راجع الضمير؟ لرب العالمين. استعمل هذا اللفظ الموجود في الآية في غير موضعه، لا يستعمل في غير موضعه. هذا مش موضع استشهاد أو موضع شرح للآية اللي نحن هلا عم نعمل. فلا يجوز أن يسمى الله ناطقا، لأنه نحن الذين يقال عنا ننطق، لذلك يسمى الله متكلما ولا يسمى ناطقا. نقول عنك ناطق، أنت ناطق، أنا ناطق. قال علماء اللغة والمنطق: الإنسان حيوان ناطق. حيوان يعني فيه روح، هذا معناه حيوان يعني فيه روح. هذه عبارة باللغة ناطق، أي ينطق، يعني يتميز عن البهيمة بأنه ناطق. البهيمة ليست ناطقة كالإنسان بهذه اللغة، البهيمة لها منطق، منطق الطير. نعم، له روح، له روح وحياة. يوصف الحيوان بالروح ويوصف بالحياة، لأنه في حياة بدون روح، لأنه في حياة بدون روح. نحن وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. شو معنى أحييناها عن الأرض؟ معناته صار فيها نبات ينمو، صار فيها نبات في نمو، هذا يقال عنده حياة عن النبات. كذلك نحن منقول الله تعالى خلق في الجذع حياة بلا روح وإدراكا وشعورا وإحساسا بالجذع اللي حن للنبي صلى الله عليه وسلم. الله خلق فيه حياة بلا روح، الله خلق فيه حياة بلا روح، ممنوع عنه جذع. جذع جذع الجن، الجن فيه روح وحياة، فيه روح وحياة. فنحكي عن جذع اللي حن للنبي صلى الله عليه وسلم وأن وبكى حتى احتضنه الرسول، ضمه إليه عليه الصلاة والسلام. شو منقول عنه هذا؟ الله خلق فيه حياة بس بلا روح، وإدراكا وإحساسا وشعورا. كمان الله خلق في جبل أحد إدراكا وشعورا وإحساسا، فلما كان الرسول واقفا عليه مع أبي بكر وعمر وعثمان اهتز جبل أحد. نتيجة شو؟ نتيجة ما خلق الله فيه من الإدراك والإحساس والشعور لوجود الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان. كذلك الجبل اللي كان جنب سيدنا موسى في طور سيناء، هناك في ذلك الموضع هذا الجبل اللي اندك الله خلق فيه شعورا وإحساسا وقوة بصر، فرأى الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. الله قادر على كل شيء، قادر أن يخلق في شيء حياة بلا روح، وهذا حصل. وهذا حصل لما اهتز جبل أحد، معناته في شعور. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا جبل يحبنا ونحبه، قال بعض العلماء معناه يحبنا حقيقة، الله خلق فيه شعورا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء يحبنا أي من حوله يحبوننا وهم أهل المدينة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير صحيح، هذا تفسير صحيح، بس يحبنا أنه خلق الله فيه إحساسا بالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، عنده شعور بالمحبة للرسول. جائز، الله قادر على كل شيء. فبعبارة هيك لطيفة منقول كلام الله الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس بمبتدأ ولا مختتم، يعني ليس له بداية وليس له نهاية. أما كلام العالمين له بداية وله نهاية، كلام العالمين مبتدأ ومختتم بحرف وصوت ولغة، له بداية وله نهاية وبحرف وصوت ولغة. عشان هيك قلنا منقول عن الإنسان ناطق، ولا يقال عن الله ناطق. شو نقول عن الله؟ متكلم، أي موصوف بصفة الكلام الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. طب ليش نقول لما نقول قال الله تعالى في القرآن الكريم، لما نحكي عن الإنجيل الأصلي نقول قال الله تعالى في الإنجيل الأصلي، قال الله تعالى في التوراة الأصلية؟ لأن هذا الكلام الموجود في التوراة الأصلية الإنجيل الأصلي القرآن الكريم في الزبور هو عبارة عن صفة الله، هو عبارة عن صفة الله. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء، العبارة شيء والمعبر عنه شيء. مثل ما أنا أقول الله، إذا واحد قال لي شو قلت بقول له الله، أو أكتب على الحائط حروف لفظ الجلالة الله، واحد قال لي ما هذا شو بقوله الله، هل هذا يعني أن الخالق قام بلساني؟ لا، لما كتبت أنا حروف لفظ الجلالة الله هل معناه أن الخالق قام بهذا الحائط؟ لا. طب شو معنى قولي الله؟ معناه هذه الحروف تدل على الذات المقدس. شو معنى لما سألني وأنا كنت قلت الله ماذا قلت؟ فقلت الله، معناه أنا نطقت بهذه الحروف التي هي عبارة عن الذات المقدس. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء. فالحروف والكلمات الموجودة ضمن دفتي المصحف اللي هي يقال عنها كلام الله باعتبار شو؟ باعتبار أنها عبارة عن الكلام الذاتي الذي هو صفة رب العالمين، ويقال عنه كلام الله لأنه منه من تأليف بشر ولا من تصنيف ملك، فهو عبارة عن صفة الله ويطلق عليه أنه كلام الله، يقال عنه أنه كلام الله بهذا الاعتبار اللي أنا ذكرته هلا. ففرق بين العبارة والمعبر عنه. كلام الله الذي هو صفته كلام واحد ليس كلاما متعددا، سهولة هذه الألفاظ اللي عم بقولها. قدرة الله قدرة واحدة، علم الله علم واحد، كلام الله ليس عدة صفات علم، قدرة الله ليست عدة صفات قدرة، علم الله ليس عدة صفات علم، الله عالم بعلم واحد، قادر بقدرة واحدة، متكلم بكلام واحد. طب ليش لكم بنقول أعوذ بكلمات الله التامات مع أنه كلام الله واحد؟ هذا الجمع لتعظيم كلام الله. في لغة العرب أحيانا تجمع الكلمة للتعظيم، تجمع الكلمة للتعظيم. في القرآن الكريم إن كل شيء خلقناه بقدر، ليش إجا هون بضمير الجمع؟ هذا الضمير ضمير الجمع بالنسبة للخلق كالإنسان يفيد أن المتكلم يريد نفسه ومعه غيره، يقول إن جئنا إلى هذا البيت، أريد بذلك أنا وهؤلاء الجمع، هذا الضمير المتكلم اللي هو بس بصيغة الجمع جئنا حضرنا إلى هذا البيت. أما هون إن كل شيء خلقناه بقدر للتعظيم، للتعظيم الله. أعوذ بكلمات الله التامات، كلام الله واحد، ليش الجمع كلمات للتعظيم؟ التامات يعني الذي لا نقص فيه، يعني كلام الله لا نقص فيه، هذا معنى التامات أي لا نقص فيه. فهذا الجمع هون للتعظيم، وإلا شمله عن كلام الله كلام واحد، الله له كلام واحد، قدرة واحد، علم واحد، سمع واحد، بصر واحد. هيك منقول عن صفات الله هذه. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبصر: ويتكلم لا ككلامنا. احفظوا هذه العبارة، هذه عبارة الإمام أبو حنيفة كثير مهمة. ويتكلم لا ككلامنا، أي يتكلم الله لا ككلام الخلق. ويتكلم أي الله موصوف بصفة الكلام، لا ككلامنا أي لا ككلام الخلق اللي هو لغة حرف وصوت. الله يبارك فيكم، ركزوا على هذا الأمر، يعني أول مرة أنا سمعته من الشيخ هون بوجه بحيدها، ما كل العبارات فهمتها، بس بقيت عم ركز مع الشيخ. أول درس ثاني درس ثالث، أول مرة سمعت التفصيل في هذا من الشيخ في كتاب الاعتقاد، يعني مش راح كتاب الاعتقاد نفسه اللي هو للبيهقي، فوجدت بعض العبارات ما أنا سهل علي لأن أول مرة أسمعها. أنا أقول لكم هيك حتى إذا خاصة أحبابنا لأن أصغر منكم سنا أول مرة بسمعوا، قد يجدوا عبارات إنه هذه العبارات ما مر علينا أو هلا، فلذلك أقول لكم ركزوا، وإذا بعدين يعني ما بتضيعوا أرجع أسألكم مشان المذاكرة بيكون كثير مفيد هذا الكلام. ويتكلم أي الله، أي الله موصوف بصفة الكلام، لا ككلامنا يعني كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس ككلام العالمين. كلام العالمين شو هو؟ قلنا حرف صوت ولغة، أثبتنا كل واحدة شو كيف الدليل عنه هي مخلوقة، الله لا يجوز أن يوصف بصفة مخلوقة. نحن يعني البشر، نحن يعني البشر نتكلم بالآلات من المخارج والحروف. الآلات يعني مثل اللسان، شفتين، هذا اسمه آلة، جمع آلة، الآلات جمع آلة، هذا اللسان يقال عنه آلة، الحلق يقال عنه آلة، الشفة آلة. فهذه الآلات من هون بيطلع نحن، يعني أنا بيقول مثلا حرف الميم أو الباء هذا بسموه حرف شفوي، كيف ينطق الإنسان بالحرف الشفوي بإطباق الشفتين؟ لا قدرة له على أن ينطق بحرف شفوي دون أن يطبق شفتيه، وهذا دليل على أن الإنسان عاجز، على أن الإنسان مخلوق، على أن الإنسان لا يخلق أفعال نفسه. تقول هذه من الأدلة، لأنه لا يخلق حرفا واحدا، فكيف يخلق فعلا أكثر من هذا الحرف؟ ما بيقدر، ما بيستطيع. في واحد يستحتمه ويقول ميم ما في، أو يستحتمه ويقول باء اسمه حرف شفوي، ما بيستطيع. هذه الآلات، بالآلات من المخارج، المخارج الحروف في لغة العرب لها مخارج، مشان هيك بيقولوا حروف الحلق، يعني مخرجها من وين؟ من الحلق، تخرج من الحلق. لما تقول حاء من وين طلعت؟ من الحلق، هذا اسمه من حروف الحلق. هذا المخلوق، هذا هذا من صفات المخلوقين من المخارج والحروف. الحروف جمع حرف، قلنا الحرف دليل، الدليل على كونه حادثا مخلوقا انه يدخله شو التعاقب، اللي هو اذا كان وجد حرف راح الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، لما قلت الباء بعدين قلت السين راحت الباء، قلت الميم راحت السين، كيف راحت الباء ابدا؟ هذا اسمه شو؟ التعاقب، وهو دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله. والله متكلم، مش متكلم مش معناته ناطق، ناطق اللي بينطق مثلنا حروف ومخارج والآلات، هذا الناطق. متكلم معناته موصوف بصفة الكلام، بلا آلة كاللسان والشفتين، ولا حرف مثل الميم والباء والسين، لأنه هذا هذه الأشياء مخلوقة. فورا لما نكون عم نشرح نعطيه دغري المعلومة هذه عشان نقرب له إياها لذهنه لطالب العلم. بعد من أول ما علمنا الشيخ حفظه الله صفة الكلام أعطانا هذا المثال وقالنا ولتقريب ذلك إلى الأفهام، لو أن شخصا كتب حروف لفظ الجلالة على لوح أو على حائط فقال قائل ما هذا؟ فالجواب أن يقول الله. فليس معنى ذلك أن الخالق سبحانه وتعالى قام بهذا اللوح أو بهذا الحائط، إنما هذه الحروف دلت على الخالق، فقال هذا المتكلم الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على رب العالمين. وهذه الحروف والكلمات الموجودة بين دفتي المصحف اللي هي عبارة عن كلمات القرآن الكريم، هي عبارة عن صفة الله الكلام الذي هو ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. هذه العبارة لا شك ولا ريب أنها مخلوقة حادثة، كل عاقل يعرف أنها مخلوقة حادثة لأنه ينطق بها المخلوق الحادث، الإنس والجن والملك، الإنس والجن والملك ينطق فيها، فإذا هذا مخلوق حادث. لكن منع العلماء من أن يقال القرآن مخلوق ويسكت حتى لا يتوهم أن الله تقوم به صفة حادثة. فلذلك الإمام أحمد رضي الله عنه امتنع عن أن يقول القرآن مخلوق ويسكت، لأن هذا يؤدي إلى إهام بعض الناس أن الله تقوم به صفة حادثة، أن الله يوصف بصفة حادثة، فامتنع حتى عذبه الخليفة اللي كان بوقته متأثر بالمعتزلة وتوالى عليه 150 جلادا في ليلة واحدة يضربونه ويعذبونه، وهو قائم على هذا متمسك بهذا، هو شو؟ أنه ما يقول القرآن مخلوق، مع أنه عذبوه وضربوه، هو إمام الأمة، كان صديقا، كان في أعلى درجات الولاية. الإمام أحمد لما مات مليون واحد طلعوا بجنازته من الرجال، مليون رجل خرجوا في ذات الوقت في جنازته، كان رجلا صالحا من كبار الأولياء، وجدت البشارة أصلا بحياته بهذا الموضوع، لأنه هو كان معاصرا للشافعي رضي الله عنه، كان معاصرا للشافعي، كانوا بزمن واحد الإمام أحمد والإمام الشافعي، بس هو كان ببغداد، يعني هو كان استقر ببغداد، والإمام الشافعي استقر في مصر، ولد في فلسطين ثم كان استقراره في مصر رضي الله عنه، ومات بمصر، هو مات ببغداد أحمد بن حنبل ودفن هناك، الشافعي مات بمصر ودفن في مصر في منطقة تسمى القرافة. فبحياته الإمام الشافعي رضي الله عنه بعث له رسالة، كانوا من زمان يكتبوا على نحو الجلد وبيختموها، بيحطوا عليها مثل شيء تختم به، لما بده يفتحها بيحط الخاتم، يعرف انه عنده رساله، هلا هو يفتحها. فارسل برساله الى الامام احمد، فلما وصل بها اليه بعثوا اياها من مصر لبغداد، يعني مسافه طويله، قال له هل قراتها؟ سالوا هذا الشخص اللي جاب، قال له هل قراتها؟ قال له لا ما قراتها. فلما قرأها صار يبكي، الإمام أحمد صار يبكي، قال له ماذا فيها؟ من ليش عم تبكي؟ الإمام الشافعي بعد ذلك قال ليش عم تبكي؟ قال له أخبرني فيها أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أني سأبتلى وأمرني أن أصبر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رآه الشافعي في المنام، قال له أخبر أحمد أنه سيبتلى سيمتحن، هو اللفظ سيمتحن معناته سيبتلى يعني، ومره أن يصبر، أن يصبر يعني أن يبقى ثابتا عند هذا الامتحان على ما هو عليه من الحق، فسبحان الله إيش البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا انبسط رسول الشافعي انبسط، قال له البشارة يا أبا عبد الله، هو كنيته أبو عبد الله إمام أحمد، عنده ولد اسمه عبد الله. فكان هو يلبس قميصين، قميصا فوق قميص، فخلع تجرد من قميص وأعطاه له. طبعا صرح كثير الإمام أحمد أعطاه قميص، فرجع عند الإمام الشافعي بلغه أنه أوصل الرسالة، قال له ماذا أعطاك؟ هو كمان من الأولياء، قال له أعطاني قميصه، فقال له لا أفجعك فيه. يعني كيف لما واحد عنده شيء غالي ما بتاخذه منه بيقول انفجع فيه، قال له لا أفجعك فيه ولكن بله بالماء حتى نشرب ماءه. يعني عم يتبرك الإمام الشافعي الإمام أحمد، والإمام أحمد لشو عطى القميص ليتلو يتبرك به. هذا ذكر هذا الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، له كتاب كبير فيه معلومات كثير مهمة، ذكر هذه القصة أنها حصلت بين الإمام أحمد والإمام الشافعي. هذا الإمام الشافعي إمام، وورد فيه حديث اتفق علماء الحديث على تفسيره به، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. فكروا العلماء علماء الحديث، قال من هو العالم القرشي من بين الأئمة الكبار اللي ملأ طباق الأرض، علمه ملأ طباق الأرض يعني أرجاء الأرض وأطراف الأرض، اللي هو قرشي. فوجدوا أن هذه الصفة تنطبق على الإمام الشافعي، فقالوا هو الشافعي. يعني ورد فيه بشارة في الحديث الشريف، هو فعل هذا، قال له بله بالماء لنشرب. قال الوهابي إذا سمعك عم تقول بدي أشرب مية قميص واحد يقول لك أنت مشرك. واحد من إخواننا كان واقف عند الرسول ختامه صلى الله عليه وسلم، كان يسلم على الرسول، من عادة أحبابنا ما بيتحشروا بنقول باللغة العامية هذول الوهابيين، نقف ونسلم وندعو ونتوسل دون ما نسمعهم دون ما نتعاطى معهم. فواحد من الوهابية حركز على الناس، يعني شيطانهم حركوا بقوة، نازل بهالناس لا تتبركوا لا ترفع يدك لا يجوز حرام لا يجوز التوسل شرك والعياذ بالله. صار يقول لهم، فأخونا هذا ما جسبور مثل ما بنقول يعني، قال له أعوذ بالله كيف عم تكفر المسلمين؟ التوسل ليس شرك والتبرك منه شرك، عم تكفر المسلمين اللي يتبركوا ويتوسلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال له ما يجوز. قال له كيف تقول لا يجوز وقد ورد في القرآن الكريم أن سيدنا يعقوب لما جاء إليه بقميص يوسف رجع إليه بصره. شو بده يقول؟ هذا موجود في القرآن. عادة إذا قلت له قال الرسول بقول لك هالحديث ما صحيح، الإمام الشافعي بقول لك إيه الإمام الشافعي يخطئ، لهالدرجة صاروا يقولوا. قال له جاء في القرآن هذا الكلام، أنت هلا عم تكفر المسلمين اللي عم يتبركوا. قال له إيه هذا كان في شريعتهم. فأخونا ما شاء الله عليه اهتد عليه ورفع صوته وقال له يا جماعة تعالوا اسمعوا، عم بيقول عن شيء يكون توحيدا في شرع ويصير شركا في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شيء فعله الأنبياء. يعني الشيء اللي هو يعتبر موافق للتوحيد، التبرك بقميص يوسف من قبل يعقوب، أم يعتبره بشريعة محمد شرك والعياذ بالله. يعني زعمه كان توحيد صار شرك. فهذاك زعج وما عرف يرد لأنه ما عنده رد. صاروا الناس اللي حواليه يقولوا له الله أكبر، إيه يا شيخ بيد يا شيخ قول يا شيخ، لأنه عادة ما بيسمعوا حدا بهذه المدرسة الوهابية. فطبيعي شافوه على الكاميرات، إجا تبعهم الكبير وجاد قال له إيش فيه؟ قال له هذا عم يكفر المسلمين. قال له هذا ما يفهم، سيبك منه اتركه، يعني هذيك بده يخفف الوضع من شيخ الناس عم تروج. بس هذا يعني شوفوا أخونا الله يجزيه الخير ويبارك فيه، العلم لما يكون الواحد مستحضر هذا العلم بيقدر يرد فيه بأي موضع من المواضع بحيث يعطي نتيجة. الناس تعلمت وسمعت، عادة هذيك عم بتكفر يقول حرام يقول ما يجوز ويقول كلمات وهالناس ساكتة. هلا كثير من الناس يعرفون أن كلامه غلط بس ما عندهم عادة معلومات ليردوا عليه أو ما عندهم جرأة بعض الناس ليردوا عليه. مرة إجا واحد وقف عمره 10 سنين كأنه يمني، وقف وصار يسلم يده 10 سنين يعني من شكله ما بين 10 و12 سنة. فإجا هذاك بده يحكي معه، طلع فيه صار يحكي بالفصحى، صار ينقل أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال عن الأئمة لغة عربية فصيحة. طلع فيه هذاك عم يحكي معي هذا، فسكت. صار يحكي بصوت جريء وعالي بدون تلجلج يعني، وأدلة كله أدلة في كتاب كذا وروى الإمام كذا. هذاك سكت لأنه ما وجد شيء يرد يرجع بيقول له بالعلم. يعني على التلفزيون مرة بالسعودية واحد سعودي من هذول اللي بيحكوا دغري طلع له واحد قال له إنه أنت عم تقول ما بيجوز الواحد يتمسح من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بس في كتاب اسمه سؤالات الإمام أحمد، هذا عبد الله اللي ذكرناه الله رحمه الله ابن الإمام أحمد، بهذا الكتاب بيسأل والده والده من كبار العلماء في الحديث، يصير بيسأله عن الرجال، يقول يا أبي ماذا تقول في فلان؟ فبيقول له هذا ثقة، هذا ليس ثقة، هذا لا وزن لا وزن لا، يعني من هالكلمات اللي يقولوها أهل علم الحديث. هالكتاب هذا اللي اسمه سؤالات الإمام أحمد هي من عبد الله لأبيه، سبحان الله الله ألهمه، يقول وسألت أبي عن الرجل المسلم يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك ويقبله ويفعل مثل ذلك بالمنبر، قال فقال أبي لا بأس بذلك. هذا على التليفون عم بيقول له على التلفزيون مباشر، طب أشوفه شو بده يقول له، ما مر عليه ذلك على علم وعلى زعم من الإمام أحمد على ما يزعمون هو مثلهم. فقال له لا هذا كلام غير صحيح، قال له كتاب سؤالات الإمام أحمد، قال له لا ما يوجد كتاب اسمه سؤالات الإمام أحمد، قال له هذا الكتاب غير موجود، هو هذا الكتاب موجود في السعودية بطبع هن طابعين بالرياض، هن طابعين كتاب سؤالات الإمام أحمد بالرياض، مارين هن الإمام أحمد مارينه من شدة جهلهم وفسادهم، أن الإمام أحمد لما عمل هذا وأعطاه التبرك لو عرفوا بهذا ما يكفروا أبا أيوب الأنصاري، لأنه تمسح وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإمام أحمد فعل هذا، واحد من أحبابنا بطرابلس كان باحتفال وحضر أحد أتباع الوهابية أتباع ابن تيمية الذين ينكرون عمل المولد، ونحن معروفين بالاحتفال بالمولد وهذه سنة حسنة بدعة حسنة، فقام أخونا هذا مستحضر للأدلة وعرفوا أنه من جماعة ابن تيمية، فقال له شيخك الذي تنتسب إليه ابن تيمية يقول في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن من عمل المولد يثاب على فعل هذا ونيته الحسنة، يقول ده اللفظ يقول يثاب على ذلك، اسمه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. شو صار من هذيك الوهابي لما سمع هذا الكلام؟ صار يبكي. ليش صار يبكي؟ مزعلان حاله، زعلان انه كيف ابن تيمية يقول هذا، عزان كيف ابن تيمية يقول هذا كان، صار يبكي بدل ان يرجع ويتأثر رجوعا الى الحق. يعني ابن تيمية بهالموضوع بهالكلمة هاي قال حقا، وان كان هو على فساد صدق في هذا، الى هذا الحد العناد اللي عنده. عشان هيك واحد مطلوب كلكم تكونوا حافظين اسمه، هذا اللي بالزرقاء في الاردن كان واحد من احبابنا عم بيناقشه، ذاك وهابي اخونا طلع سني، فجرى حديث عن التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاخونا مستحضر الادله عم بقول لكم هالعباره ان شاء الله احنا كمان نكون هيك. فقال له ابو ايوب الانصاري وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الوهابي اللي بتقولوا لي اسمه، قال له لقد فعل شركا، قال له لك يا رجل عم بقول لك ابو ايوب الانصاري، قال له لو كان محمد بن عبد الله فعل شركا، يعني ما صار عندهم هذا معناته. ايوه شو اسمه الشيخ عبد الله، قال له للشيخ نزار قل هذه على المنبر رحمه الله، شوفوا بنت العظيمة مدرسة الليث بن سعد اسمه في الزرقاء، وهذا يدرس اللغة العربية، واللي ناقشه واللي ناقشه من اخواننا كان يعطي الرياضة البدنية، شوفوا هذا كان باسم انه يدرس اللغة العربية، اسمه حسن ابو دية، اسمه حسن ابو دية في مدرسة الليث بن سعد في الزرقاء، قال له الشيخ قلها على المنبر، فقال الشيخ نزار رحمه الله على المنبر اللي حضر بهذيك الوقت بيتذكر، وشيخنا حفظه الله قال انشروها، لان بعض الناس مثل هذا يستنكرونه اكثر من غيره بكثير، مثل هذه الامور اللي بتحصل من الوهابيه بعض الناس يستنكروها اكثر من غيرها بكثير، فاذكروها في المجالس حتى ينفروا ويعرفوا شو هن الوهابيه. في واحد من اهل الطائف حكايه من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لي لينك سمعت عبد العزيز بن باز اللي هو كان شيخ الوهابية السعودية برنامج على الراديو، واحد عم يسأله قال له يا شيخ نحن سمعنا الله له يد، الله له رجل، الله له وجه، الله له عين، فهل الله له أظافر؟ قال له هذا ما ورد فنسكت عنه. شو معناته عزامه؟ انه لو ورد عزامه، لو كمان بيمشي قال له ما ورد فنسكت عنه والعياذ بالله. هذا هو ما قال بعض المشبهة في العصر الأول في القرون الثلاثة الأولى، قال ألزموني كل شيء إلا اللحية والعورة، يعني على زعم الله له كل ما للإنسان إلا اللحية والعورة بس ما له. هذه قالوها في ذاك الوقت في القرون الثلاثة الأولى. أما هؤلاء الوهابية وهابية هذا العصر اسمعوا سؤاله، وواحد منهم صرح في كتاب له قال الله له شفتان، موجود في كتبهم، موجود عندنا أخواننا يعني مستفرجين وموجود إذا بتقروا في وراء عملهم مرة أحبابنا قول أهل الضلال قول أهل الحق، هذه مطلوب كلكم تكونوا حصلتوها كثير جميلة، لأنه بيقول لك وين قال أهل الضلال أي كتاب أي صحيح، وين قال أهل الحق هذا الكلام وشو الرد عليهم، كثير مهمة هذه. والعياذ بالله إلى هذا الحد وصلوا، يقولون الله له شفتان. فالله تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلامنا، ليس لكلامه ابتداء وليس له انتهاء، لا يطرأ عليه سكوت أو تقطع لأنه ليس حرفا ولا صوتا، من يطرأ عليه سكوت وتقطع هو الحرف والصوت، وإنما هو صفة له تعالى لا يشبه كلام المخلوقين. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله، لأن الفعل إذا أكد بالمصدر أفاد ذلك أنه ليس المقصود به الخروج عن معنى الكلمة إلى المجاز، عن معنى ظاهر الكلمة إلى المجاز، لتأكيد الفعل بالمصدر كلم فعل، فعل ماضي تعرفوها، وكلم الله موسى تكليما، شو هو المصدر الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل؟ وكلم الله موسى تكليما، انت بتقول فكلم، تقول كلم يكلم تكليما، مثل ما تقول ضرب يضرب ضربا، كلم يكلم تكليما، الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل اسمه المصدر. فهو هذا لأنه بعد في درس إن شاء الله بنستعمل بعد كلمة المصدر لشغل تاني، فأكد هذا الفعل اللي هو كلم بالمصدر اللي هو تكليما، لشو شو بيفيد هذا الشيء؟ لتأكيد أن الله موصوف بالكلام، أن هذه الكلمة لا يخرج عنها إلى المجاز، إلى المجاز هو المعنى وكلم شيء آخر، لأنه المعتزلة شو بيقولوا؟ الله لا يوصف بكلام أزلي أبدي مثل منظور أنتم يا أهل السنة والجماعة، يقولوا معنى تكلم الله موسى تكليما خلق كلاما في شيء سمعه موسى، هذا بيصير على مقتضى كلامهم موسى لم يسمع كلام الله، صار سمع كلام الشجرة، أنه هم قالوا قال كان شجرة عند موسى خلق الله فيها كلاما، فموسى سمع كلاما خلقه الله في الشجرة، فما بيعود أبطلوا الآية والعياذ بالله، هذا كفر، هذا أول كفر، هذا عزام أول هذه الآية حرفوا، حرفوا هذه الآية لأنه ما فسروها تفسيرا صحيحا، حرفوا هذه الآية. فإذا ملخص الموضوع، الله له صفة الكلام وهو كلام أزلي أبدي ليس بمبتدأ ولا مختتم، ليس بحرف ولا صوت، يقال الله متكلم ولا يقال الله ناطق، لأن الناطق يكون كالإنسان، الإنسان يقال عنه ناطق لأنه يتكلم بكلام هو حرف ولغة وصوت. قلنا الدليل على أن كلام الله ليس حرفا لأن الحرف حادث بدليل أنه يدخله شو التعاقب، قلنا شو معنى التعاقب، بوجود شيء ينتفي الآخر، وليس صوتا لأن الصوت إنما يكون عن انسلال الهواء واصطفاف الأجرام وهذا حادث، وليس لغة لأن اللغات شو مخلوقة لم تكن ثم كانت، والله كلامه واحد بهذا الكلام الواحد هو آمر، كلام هذا الواحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر واستخبار، هذا الكلام الواحد كلامه كلام واحد، ما نقول الله له عدة صفات كلام. القرآن الكريم يقال عنه كلام الله لأنه عبارة عن صفة الكلام، لأنه ليس من تأليف محمد ولا من تصنيف جبريل عليهما السلام، العبارة شيء والمعبر عنه شيء، العبارة لا شك عند هذا الكلام لأنه على عبوله أنها مخلوقة عند كل ذي عقل، ومن قال ليست مخلوقة فهذا مكابرة للعيان ومخالفة للحس أي الواقع اللي هو شاهده الواقع، أنه هذا مبين أنه حادث ولم يكن ثم كان، هذا الحرف اللي موجود في المصحف اللي نحن عم ننطق فيه، فهذه العبارة حادثة مخلوقة، المعبر عنه هو كلام الله ليس حادثا ليس مخلوقا لأنه صفة رب العالمين. والدليل على جواز أن يطلق على هذا أنه كلام الله قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شو بده يسمع الرسول؟ الكلام المنزل، اللفظ المنزل، بده يسمع اللفظ المنزل. فهذا دليل أنه يطلق عليه كلمة كلام الله، أن هذا يقال عنه كلام الله. والدليل على أن هذا حادث، هذا اللفظ المنزل، أن الله تعالى قال: إنه لقول رسول كريم. قول الرسول الكريم، الله لا يسمى رسولا كريما، من هو هذا الرسول الكريم؟ جبريل. بدليل ما جاء بعد ذلك: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين، يعني موصوف بأنه قوي. عند ذي العرش أي عند خالق العرش، متين أي متمكن له درجة عالية، مطاع ثم أمين أي جبريل تطيعه الملائكة، ثم أي هناك أي في السماوات، لأن الملائكة يسكنون من شأنهم أنهم يسكنون السماوات، وهو رئيسهم ورسول الملائكة جبريل عليه السلام، هو أمين ومطاع من قبل هؤلاء الملائكة. ذي قوة عند ذي العرش متين، هذه صفة مين؟ جبريل. قوله شو بيكون؟ قوله مخلوق حادث لا شك، إنه لقول رسول كريم، هذا الرسول الكريم هو جبريل عليه السلام. فضوها يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شو بده يسمعه؟ شو بده يسمعه؟ بده يسمعه اللفظ المنزل اللي هو القرآن الكريم. هذه آية القرآن الكريم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. المشركون شو بده يبدلوا؟ اللفظ المنزل، فإذا يطلق عليه أنه كلام الله. فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني إذا طلب واحد من المشركين الأمان من الرسول عليه الصلاة والسلام، فليعطه الرسول، أعطه الأمان حتى يسمع كلام الله لعله يدخل في الإسلام. يعني أعطه الأمان حتى يسمع كلام اللي هو القرآن الكريم ولعله يدخل في الإسلام. هذا الاستطاعة من الرسول الأمان، فليعطه ذلك. تجارة أي طلب منك الأمان، يعني حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع اللفظ المنزل الذي هو القرآن. أما الآية اللي فيها: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذه كثير كمان مهم تفسيرها. يعني معناها الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر من شدة حرصه على أن لا ينفلت منه القرآن، شدة محبته وحرصه، كان إذا قرأ عليه جبريل، لأنه جبريل هو الذي نزل على الرسول بالقرآن الكريم، هو الذي نزل على الأنبياء بالكتب اللي أنزلت عليه. من وين جابه جبريل؟ من اللوح المحفوظ. كل هذه الكتب مسطورة مسجلة مكتوبة في اللوح المحفوظ. وأيضا شيء آخر حصل، أن الله تعالى خلق صوتا بحروف القرآن الكريم سمعها جبريل عليه السلام، فحصل لجبريل الأمران، أنه رأى أخذ كلمات القرآن الكريم من اللوح المحفوظ، وأن الله خلق صوتا بألفاظ القرآن الكريم، وخلق معها ريح، لأنه قلنا مع انفلال الهواء حتى يحصل هذا الصوت. سمع جبريل عليه السلام ذلك وأخذ ذلك من اللوح المحفوظ ونزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول من شدة حرصه ومحبته بأن لا ينفلت منه القرآن، إذا قرأ جبريل يقرأ معه، فنزل عليه قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. معناه نحن ضمننا لك أن يكون مجتمعا في صدرك وأن لا ينفلت منك، هذا معناه، ضمننا لك أن يكون مجموعا في صدرك وأن لا ينفلت منك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لها تفسيران كلاهما جيد وجميل والشيخ بيرجح واحد على الثاني. فإذا قرأناه قرأ في اللغة تأتي معنى جمع، يقال قرأ الماء في الحوض أي جمعه. فإذا قرأناه أي فإذا جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه أي فاعمل به. وعلى التفسير الآخر اللي هو عند الشيخ ليس في قوة هذا، فإذا قرأناه أي فإذا قرأه عليك جبريل بأمرنا فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءته، وكلاهما صحيح. بس الشيخ صار يحبذ هذا الأول اللي قلته يعتبره أقوى، بس كلاهما صحيح وكلاهما يعني من حيث الفهم عند الناس بيقدر يفهمه وانه صعب. بس هيدي من الأدلة القوية جدا جدا جدا على أنه لا يجوز أن يكون الله يقرأ القرآن كما نحن نقرأ، أن يكون ناطقا، أن يقال عنه ناطق، لا يجوز على الله ذلك. هذه الأقوى الأدلة، فلذلك اكتبوها عنكم وخلوها لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه حبيبي بارك الله فيك.